قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة. نعم. يعني ما يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. لا. يقصد الله سبحانه. أنا رسول من؟ رسول الله. بارك الله فيكم. تعمد. أنا رسول الرب عز وجل. نعم. التعمد في جعل فرجة بين المصلي وبين من بجواره. لا. يجب إصلاح قدم بقدم. طب إذا كان يعني أحد المؤمنين الثوب طويل ومثبت ويضر الآخر بأنه لا يصعب الحرب. لا كلها. يوصي قدمه في قدمه ويوصي. لا الثوب بارك الله فيكم يزيح الخشوع يعني. يوصي قدمه بقدمه وينصح. طب هاي الضر المأموم هذا الضر. يوصي قدمه بقدمه وينصح. بارك الله فيكم. هذه مدارس إنشائية ما يحسن عمل. نعم. هذه مدارس إنشائية. أخرجت كل مدرسة متسابقتان في تحفيظ القرآن الكريم. وشرطت على المدارس كلها 150 ريال عن كل مدرسة. يقولون شو حكم هذا العمل؟ شو له؟ يقول نشتري هدايا من المتفوقات. ها؟ نشتري هدايا من المتسابقات المتفوقات. لا يا صاحبي لا اللي بيتبرع ولا ما إلزامهم لا إلزام. يلزمون إلزام. لا لا هذا تبرع يا صاحبي تبرع تشجيع المتفوقات من باب التشجيع والتعاون من دون إلزام. وش يصير حكم الله يجزاك الجنة؟ ما يجوز. ما يجوز إلزامهم. سم؟ ليس لأحد من إلزام الطالبات بهذا الشيء، إنما يعني الحث على التبرع حتى يشجع من برز من البنات في حفظ القرآن. الله يسلمك. لأجل الإلزام الله يحسن عمل. التحريم لأجل الإلزام. نعم. إذا تبرعنا لا بأس. أو إذا تبرعنا لتشجيع الحافظات أو المتبرعات في الحفظ والسلام. حياك الله. حياك الله. سلام اختار عمرك. نعم. أنا من جماعة أهل عروة من قطر. نعم. ورتبت أعمال سنة من السنين. نعم. يوم الفقر والحاجة ودخلني من الفقر الشاق ومشيت أنا هي أنا هي حلال لي ولا من الأمير أعطاك أعطاك أهل الأمير؟ لا والله أنا رمحي فرق. يقول أخذ لي انتباه يعني له بيقول أخذ وله بيبعدني ومهم دغبرين العالم وخذت معهم. صدق بها صدق بها صدق بها الفقراء تصدق بها. نعم. جزاك الله خير. مين سلمها في الحين ولا سلم اليوم؟ سلمها في الحين فضة واليوم ورق. اليوم اليوم سلم اليوم. نعم. الله يرحم اللي جابك. نعم. والمسلمين في يطلع الله عنك. قصة ثانية. ولد اللي شرى له موتر من دوسري وهم كلهم جهال ولكن منهم ما خذ على الثاني سند ولا الواق ولا 22 سنة من الدواسر ولا عيناه باقي عندنا باقي حساب ونبى فرق حسابه وين ما تعرفه محله ما نعرفه صدقوا بها صدق بها. نعم. بالنية كلهم إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. أحسن الله عملك.